ليه القرآن يشبه بالشجرة؟ ما هو زيتونة، ما هو هيطلع زيتون، وكلامك ده صح، بس احنا دلوقتي بنتكلم ان خلاص هو هيطلع زيتون. ليه ايه الشجرة؟ كل اللي انتوا قلتوه ده جميل جدا جدا، بس الشجرة ابرز صفة فيها ايه؟ ترابط كل اجزائها مع بعض. هي الشجرة دي حتت متقطعة، الترابط ان كله بينتمي لاصل واحد الوصال، وان كل الفروع متربطة مع بعض. خلصت ان هم 114 صورة، انما الترابط ما بين القرآن وبعضه. عشان كده اعجاز الترابط الموضوعي في القرآن ما بين كل صورة والصورة اللي بعدها اعجاز. ازاي يعني؟ سورة النحل وسورة الاسراء يقولك ايه العلاقة ما بينهم مثلا؟ فيقولك كل اخر صورة مترابط مع اول الصورة اللي بعده. اخر آية في سورة النحل ايه؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أول آية سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. يعني إيه؟ آخر النحل ربنا قال للنبي أنا معاك. طب إيه المعية دي؟ الترجمة العملية للمعية إيه؟ رفعوا سبع سماوات ووداه في الإسراء يا أم الأنبياء. يبقى أول سورة الإسراء تطبيق عمل لآخر سورة النحل. طيب أول سورة النحل علاقته بآخر السورة اللي قبلها اللي هي الحجر إيه؟ اول آية في النحل اتى امر الله فلا تستعجلوا، اخر آية في الحجر ايه؟ واعبد ربك، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ياتيك في اول النحل اتى امر الله، جاي اهو فلا تستعجلوا. يبقى اذا الترابط ما بكل اخر سوره مترابط مع كل سوره مترابطه مع اللي بعدها ومع اللي قبلها. يعني مثلا سوره اقرا اللي هي سوره العلق، بعدها سوره ايه؟ القدر، بعدها سوره القدر، ان انزلنا في ليله القدر. ليه؟ لان سورة العلق بتتكلم لما انت كنت حتة علقة سنت ونص متعلق في جدار الرحم، علقة ملهاش اي قيمة. سورة القدر ملائكة السماوات نزلالك بقى ليه قدر؟ ايه اللي حولك من علق لحاجة الكون كله بيحتفل بيها؟ قرآن، ان انزلناه بسبب نزول القرآن. يبقى القرآن هو اللي خلى ليك قدر، يبقى انت علقة، بس اللي خلى ليك قدر في الكون ايه؟ قرآن. فانت على قد اتصلك بالقرآن على قد ما يبقى ليك ايه؟ قدر. لو قعدنا نتكلم في القرآن كله من اول لاخره بلا استثناء يا جماعة، بلا استثناء. سورة الفاتحة وسورة البقرة الترابط اللي بينهم ايه؟ احنا في الدورة هنا شرحين سورة الفاتحة في ثلاث مرات، الترابط اللي بين الفاتحة والبقرة ايه؟ ايوة ما شاء الله. في الفاتحة بتقول اهدنا الصراط المستقيم، وده مفضوع الفاتحة. الفاتحة دعاء اهدنا الهداية يا رب. اول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. انت في الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا اهدنا، فربنا بيقولك عايز الهدى، اهو الهدى اللي هو الايه؟ قرآن. كأن اول البقرة هو استجابة لدعاء ايه؟ سورة الفاتحة. طيب ايه العلاقة ما بين البقرة وآل عمران؟ ايه الترابط؟ البقرة وآل عمران، البقرة بتكلمك عن الاحكام والاحكام اللي بيقوم بها الدين والعبادات اللي تقوم بها الدين. يبقى البقرة هي بناء الاسلام، انما آل عمران بتكلمك عن ايه؟ النص الاولاني الشبهات بتاعت النصارى ضد الاسلام، والنص الثاني السيف غزوة احد اللي جايين يدوا الاسلام. يعني سورة آل عمران بتقولك ان وانتوا بتبنوا البناء بتاع سورة البقرة اهل الباطل مش هيسيبوكوا، هيحاربوكوا بالشبهات وبالايه؟ وبالسيف. فسورة آل عمران بتقولك اهل الباطل لا يمكن هتسيبوكوا تقعدوا تبنوا من غير ما يحاولوا يقطعوا عليكم الطريق. فسورة البقرة كيف تبني، وسورة آل عمران كيف لا تهدم، كيف تحمي. ماشي ما شاء الله كلام الكبير ده ما شاء الله. سورة البقرة كيف تبني، وآل عمران كيف تحمي. عشان كده كان ايام سنة 67 كان طلع بقى كلام ايه؟ لا صوت يعلو فوق صوت الايه؟ المعركة، كل امكانات الدولة عشان اتغلبنا، فدخلنا في حاجة اسمها ايه؟ حرب الاستنزاف 6 سنين. هل هينفع لا صوت يعلو فوق صوت المعركة 6 سنين؟ الناس لا تاكل ولا تشرب ولا تعيش في امان 6 سنين. فطلعوا شعار تاني اسمه ايه؟ يد تبني ويد ايه؟ تحمل السلاح. اهو سورة البقرة يد تبني ويد تحمل السلاح، احنا بنبني. انما سورة آل عمران ايه؟ لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ده احنا بنتعرض لحرب ابادة.